حضارة الإسلام قد وسعت الأرض مشارقها ومغاربها. اسأل بلاد الأندلس، بلاد أسبانيا، في هذه الأيام تخبرك عن حضارة كانت قائمة في بلاد الأندلس يوما من الأيام للمسلمين الذين فتحوا هذه البلاد بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. أقام المسلمون في الأندلس حضارة رائعة ما يزال تاريخ البشرية إلى يوم الناس هذا، إذا ما ذكرت حضارة المسلمين في الأندلس يقف واجما مندهشا. من هذه الحضارة التي كانت تسيطر على أكثر أرجاء الأرض بفضل الله تبارك وتعالى، ولما فرط المسلمون في دينهم ولما لم يقوموا بواجبهم تجاه دين الله تبارك وتعالى وانشغلوا بالذنوب والمعاصي سقطت بلاد أسبانيا مرة أخرى في أيدي النصارى، وأبل وأجبروا أبا عبد الله الصغير على أن يدفع جزية سنوية إلى الملكة إيزابيل ملكة قشتالة، وكذا أجبرته على أن يرهن ولده الصغير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأجبرته على أن يبكي لما سقطت غرناطة مرة أخرى، فقالت له أمه ابكي بكاء النساء على ملك لم تحفظه حفظ الرجال. تأملوا عباد الله، لما كان المسلمون متمسكين بدين الله تبارك وتعالى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان المسلمون يفعلون الطاعات ويبتعدون عن الفواحش والمعاصي والسيئات كان النصر حليفهم بإذن بفضل الله تبارك وتعالى. لذا قال بعض السلف إنما تقاتلون بأعمالكم. من أعظم أسباب الانتصار على الأعداء عباد الله الطاعة، الطاعة التي يتقرب بها الناس إلى ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. كثير من الناس عباد الله يغفل عن الذنوب والخطايا والآثام، يفعل المعاصي والسيئات وكأنه ما فعلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نظرة واحدة عباد الله، نظرة واحدة إلى واقعنا في هذه الأيام، وهذه الرسالة موجهة إلى جميعنا عباد الله، فكلنا تلوث بهذه الذنوب والخطايا، لكن لا بد من وقفة مع النفس حتى نتخلص منها لنعيش حياة الراحة والطمأنينة والسعادة والأمن والأمان بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الذنوب عباد الله، الذنوب والخطايا لا تجر على العبد إلا كل هم وكل ألم وكل غم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر أيها المسلم الكريم إلى واقعنا في هذه الأيام، ذنوب ومعاصي غطت حياتنا في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذنوب ومعاصي طالتنا أو طالت أكثرنا في بيوتنا، في شوارعنا، في أسواقنا، في محلات أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن عباد الله نقولها بأعلى الصوت، لن نتقدم ولن نتحضر ولن نعيش حياة الأمن والأمان إلا إذا أصلحنا ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى، إلا إذا تخلينا عن الذنوب والخطايا والآثام. الناس ونحن منهم عباد الله، الناس ونحن منهم في غفلة شديدة، الواحد فينا يعمل الذنوب والمعاصي ليل نهار، ثم هو يقول يوم الجحيم ربك رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، الله جل وعلا يرحم يوم القيامة، لكن كما قال الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. كيف يرجو رحمة الله من يعصيه عباد الله؟ يقول بعض السلف رجاؤك لرحمتي من تعصيه، رجاؤك لرحمة من تعصيه من الخذلان والحمق. تأملوا عباد الله، هذا نوع من الخذلان والحمق، أن تعصي ربك تبارك وتعالى ثم ترجو رحمة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذا نقول عباد الله، إننا محتاجون لأن نقف مع أنفسنا لننظر في ذنوبنا وخطايانا لنتوب إلى الله تبارك وتعالى منها. انظر إلى الحسن البصري، رحمة الله على الحسن البصري، انظر إلى حاله، كان طويل البكاء رحمه الله تعالى، كان طويل البكاء، فلما يسأل عن ذلك يقول: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. سبحان الله، هذا الرجل الذي كلامه شبيه بكلام الأنبياء، الحسن البصري من أفاضل التابعين رحمة الله عليه، يخاف من ذنوبه وخطاياه، كان طويل البكاء، فلما يسأل عن ذلك يقول: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. لذا كان العبد الموفق والعاقل اللبيب هو الذي يحاسب نفسه ساعة بعد ساعة، يتوب إلى الله تبارك وتعالى إذا فعل ذنبا أو معصية، يعلم أن الذنوب عباد الله، أن الذنوب تعمي القلوب، أن الذنوب تصم القلوب، أن الذنوب تظلم القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى الذنوب والمعاصي كيف تفعل بالناس، ولا أذكر مثالا لبعض المعربدين السائرين في طريق الله، في غير طريق الله تبارك وتعالى، إنما نذكر لكم عباد الله أمثالا لبعض من يظن نفسه على الصلاح، ولكن يأتي يوم القيامة تجعل هذه الأعمال هباء منثورا. في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء، تأمل إلى هذا المشهد، يجاء برجل يوم القيامة فيلقى بالنار، فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه من بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه. تأمل إلى هذا المشهد، رجل يأتي يوم القيامة على ملأ من الناس يلقى في النار، تخرج أمعاء بطنه فيدور فيها، يدور بها كما يدور الحمار برحاه، والعياذ بالله، فيجتمع حوله أهل النار ويقولون: يا فلان، يا فلان، ما أصابك، ما أصابك؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والعياذ بالله، كان يأمر الناس بالخير، بالمعروف، بالهدى والتقى والصلاح، لكنه لم يكن يفعل هذا المعروف، لم يكن يفعل هذا المعروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان ينهى الناس عن الفواحش والمنكرات، ثم هو يأتيها ويفعلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتكون الفضيحة يوم القيامة على ملأ من الناس. ما الذي أوقعه في هذا الأمر عباد الله؟ الذنوب والخطايا، وهذا كان يفعل الذنوب والخطايا، كان يفعل الكثير من الطاعات، لكنها لم تكن خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، فكيف حال من يفعل الذنوب والآثام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واسمع كذلك إلى هذا المشهد العجيب، يؤتى بثلاثة رجل يوم القيامة، ثلاثة رجال يوم القيامة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. يا ترى من هم؟ هل هم من الزناة، أو من شارب المخدرات، أو من قطاع الرحم، أو من ممن يعقون والديهم، أو ممن يكذبون على الناس، أو من غيرهم؟ اسمع إلى هذا الخبر العجيب، أول ثلاثة نفر تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أولهم رجل استشهد، أي رجل قتل في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ رجل يقتل في سبيل الله جل وعلا، ثم هو أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. لكن اسمع إلى الخبر، رجل استشهد يؤتى به فيعرف بنعم الله عز وجل عليه فيعرفها، فيقال له فما عملت فيها؟ فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد حتى قتلت. فيقال كذبت، إنما قد قاتلت ليقال شجاع وليقال مقدام وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. مات في الجهاد في سبيل الله لكن عمله لم يكن خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. كم من الناس عباد الله من يفعل أعمالا لا يراعي فيها وجه الله تبارك وتعالى. كم من الناس من يفعل طاعة لأجل أن ينال ثناء الناس على طاعته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يؤتى بالرجل الثاني، من هو يا ترى؟ رجل عالم وقارئ للقرآن، فيذكر بنعم الله عز وجل عليه فيعرفها، فيقال له ما عملت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت العلم فيك وعلمته، وقرأت القرآن وعلمته. فيقال له كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. فأمنوا عباد الله، قارئ للقرآن وعالم بدين الله جل وعلا، هم من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا؟ لأن الأعمال لم تكن خالصة لوجه الله الكبير المتعال جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم الرجل الثالث، يؤتى برجل متصدق، كثيرا ما أنفق في سبيل الله جل وعلا، كثيرا ما أطعم اليتامى والمساكين والفقراء والمحتاجين، كثيرا ما أنفق في سبيل الله جل وعلا. فيؤتى به فيعرف بنعم الله تبارك وتعالى عليه فيعرفها، فيقال له فما عملت فيها؟ فيقول يا ربي تصدقت فيك، تصدقت أي أنفقت في سبيلك. فيقال كذبت، إنما تصدقت وأنفقت ليقال جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. وهؤلاء عباد الله هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. الأمر عباد الله يحتاج إلى وقفة، والله فإن الأمر خطير جد خطير. أصبحت ذنوبنا ومعاصينا الآن أهون علينا من شيء يسير جدا. الواحد فينا عباد الله يفعل الكبائر من الذنوب والخطايا والآثام وكأنه ذباب أتى على وجهه يقول به هكذا وهكذا. وما هذا عباد الله بحال أهل الإيمان الصادقين؟ فإن المؤمن ينظر إلى ذنوبه وخطاياه على أنه قاعد في رأس جبل، قاعد تحت جبل، يخاف أن ينقض عليه الجبل، يخاف أن يسقط عليه الجبل. المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته عباد الله. يقول أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه مبينا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الذنوب والخطايا، يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. يفعل الواحد فينا عملا ينظر إليه على أنه ذنب صغير يسير. يقول أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات. تأملوا عباد الله، من الموبقات أي من المهلكات. هكذا كان الصحابة ينظرون إلى الذنوب والخطايا، الواحد فيهم يخاف من ذنبه وخطاياه كأنه يخاف من جبل يسقط عليه. أما الآن عباد الله، نحن لجهلنا وتقصيرنا في حق الله جل وعلا أصبحنا نفعل الذنوب والخطايا. انظروا عباد الله إلى بعض الذنوب والآثام التي انتشرت في أمة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الربا الذي دخل في كثير من حياتنا في هذه الأيام، والواحد من الناس إذا وقع في ضائقة مادية مالية أو أراد أن يزوج ولده أو ابنته يذهب على التو واللحظة إلى من يقرضه قرضا ربويا من بنك أو من غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يتهاون الناس بالتعامل في الربا، والله جل وعلا قال: فإن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله تبارك وتعالى ورسوله على من يأكلون الربا. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله، يقول صلوات الله وسلامه عليه: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، الآخذ والمعطي سواء. الذي يأكل الربا، الذي يعطي الناس والذي يتعامل معه، الذي يشهد على هذا العقد والذي يكتبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فما معنى اللعنة عباد الله؟ ما معنى اللعنة؟ اللعنة معناها أنهم مطرودون من رحمة الله جل وعلا، والعياذ بالله. بل اسمع إلى هذا الحديث من الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، انتبهوا عباد الله، فإن هذا كلام من لا ينطق عن الهوى محمدا صلوات الله وسلامه على نبينا محمد. وأنت إذا سمعت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الواجب عليك أن تتعامل مع هذا الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقف أمامك يكلمك بهذا الحديث. هل لو كان الرسول يقف بيننا الآن وذكرنا عباد الله بهذا الحديث، هل منا من كان سيعترض، أو منا من كان سيتخلف عن هذا الكلام الذي أتى من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا. فما الفارق عباد الله؟ هذه سنته بين أيدينا عباد الله، سنة صحيحة أتت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: الربا 73 بابا، 73 بابا من أبواب الإثم والعياذ بالله. أيسرها، أي أقل باب فيها، مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله، مثل أن يجامع الرجل أمه. من يطيق عباد الله هذا المشهد الفظيع الرهيب الذي يتعامل بالربا؟ قد ارتكب 73 بابا من أبواب الإثم، أيسرها وأهونها، مثل أن يأتي أمه والعياذ بالله. هل كيف يقر للإنسان قرار؟ كيف يقر للعبد قرار ويهدأ له بال إذا كان يتعامل بالربا وسمع هذا الحديث؟ عباد الله، إن الواجب على العبد أن يتوب إلى الله جل وعلا. والله تأكل ترابا خير لك من أن تأكل حراما، تأكل ترابا خير لك من أن تأكل حراما. ولتعلم أن لك رب رحيم جواد كريم جل جلاله وتقدست أسماؤه، هو أرحم بك من رحمة الأم بولدها. فإذا ضاقت عليك الدنيا فإياك أن تذهب إلى هؤلاء الظالمين الذين يتعاملون بالربا، والذين يظلمون الناس ويصدون على الناس أبواب القرض الحسن. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إياك أن تطرق أبوابهم، واطرق باب العزيز الحليم جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من أن عند الله من أن يزني 36 زنية، أشد عند الله من أن يزني 36 زنية. هذا بدرهم واحد، فكيف بمن يأكلون الآلاف؟ كيف بمن يأكلون الملايين من الربا والعياذ بالله؟ فانتبهوا عباد الله، هذا ذنب يفعله الناس، وكبيرة يفعلها الناس وكأنهم لا يفعلونها ويفرطون ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر كذلك إلى شرب الخمر والمخدرات التي انتشرت بين طائفة من الناس خاصة الشباب منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين يشربون المخدرات والمسكرات يظنون أنها تسعدهم وتشرحهم وتفرحهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع إلى من يشرب الخمر عباد الله، واسمع إلى من يشرب المخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، التي تدمر شباب أمة الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر، تأمل، مدمن خمر، وعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهل بيته، والعياذ بالله. ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر، وعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهل بيته، الذي لا يغار على أهل بيته، والعياذ بالله. واسمع ماذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، لتعلم عباد الله كيف أننا نعيش في غفلة شديدة والله، وكيف أننا قصرنا في حق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، من شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، من شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية، والعياذ بالله. تأملوا عباد الله، الخمر أم الخبائث، أي أم الفواحش، أم الكبائر، تجعل الواحد قد يقع على أمه، وقد يقع على أخته، وقد يقع على ابنته، وقد يقع على خالته، والعياذ بالله. أم الخبائث، من شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية، والعياذ بالله. ذنوب ومعاصي يفعلها بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكأنهم ما يفعلونها عباد الله. ذنب آخر منتشر كذلك، وإن عاد وظهر في الشوارع والطرقات بشكل جديد وبصورة جديدة، لكنها تؤذن بانتشار شر شديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التبرج عباد الله والسفور، تبرج النساء وكشف النساء عن محاسنهن ومفاتنهن، حتى ولو غطت الواحدة منهن شعر رأسها ولم تلبس ملابس قصيرة، لكنها تلبس الضيق من الثياب، تلبس الشفاف من الثياب، تلبس المعطر من الثياب، تضع الأصباغ والعياذ بالله، تخرج في الشوارع والطرقات تفتن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التبرج والسفور عباد الله موجة بدأت تعود مرة أخرى إلى شوارع وطرقات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواحد ينبغي أن يغار على حريمه وأن يغار على نسائه. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه يخاطب أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، يقول: بلغني أن نساءكم يزاحمن الرجال العلوج في الأسواق، أي يزاحمن الرجال الأجانب في الأسواق، تزاحم المرأة الرجل. ونحن نجزم عباد الله أن النساء في زمان علي بن أبي طالب كن يلتزمن بالحجاب الشرعي، لكنه رأى بعض من ربما تخرج إلى السوق فتزاحم الرجال، فقال علي بن أبي طالب: بلغني أن نساءكم يزاحمن الرجال العلوج في الأسواق، ألا تغارون؟ ألا تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار، إنه لا خير في من لا يغار. وقد مر بنا عباد الله كيف أن هناك ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة منهم الديوث الذي يقر الخبث في أهل بيته، والعياذ بالله. التبرج والسفور عباد الله انتشر في شوارع وطرقات المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وهذه رسالة تحذير وصيحة نذير موجهة إلى نساء أمة الإسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، أي لم يكن هذا في زمانه، لكنه سوف يحدث في بعض زمان في الزمان الذي بعد زمانه صلى الله عليه وسلم. صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أي قوم معهم عصعصي كأذناب البقر، أي كذيول البقر يضربون بها الناس. وهذه إشارة إلى أهل الشرطة الذين يظلمون الناس. تأملوا عباد الله، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. من هذين الصنفين النساء المتبرجات اللاتي يخرجن كاسيات عاريات، يلبسن ملابس لكنها خفيفة، لكنها شفافة، لكنها معطرة، لكنها ضيقة، لكنها قصيرة، تبرز المفاتن والمحاسن، فهي كاسية لكنها في الحقيقة كأنها عارية والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ذنب ومعصية منتشر في أمة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، كما صح في الحديث: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها. ومعنى تخلع ثيابها أنها تبرز مفاتنها ومحاسنها، حتى وإن كانت ترتدي بعض الملابس لكنها كما ذكرنا قد تكون شفافة، وقد تكون ضيقة، وقد تكون معطرة، وقد تكون قصيرة، تبرز المفاتن والمحاسن. هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل، إلا هتكت ستر ما بينها وبين الله جل وعلا. تأملوا عباد الله، ونحن والله لا نقول هذا الكلام لنؤذي أحدا، بل نقول هذا الكلام خوفا عباد الله على أنفسنا، خوفا على نسائنا، خوفا على بناتنا، خوفا على شبابنا أن تأكلهم الذنوب والخطايا والآثام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذنوب عباد الله ومعاصي انتشرت في أمة الإسلام، ولكننا غافلون نفعلها وكأننا لا نفعلها. نختم عباد الله بهذا الذنب الذي انتشر جدا وعم وطم في البلاد والعباد: الغيبة عباد الله، ذكرك أخاك بما يكره. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك نقول، قال الله جل وعلا مبينا أن الذي يغتاب أخاه المسلم كأنما يأكل لحم أخيه ميتا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الذي يغتاب أخاه المسلم كأنما يأكل لحمه حيا والعياذ بالله. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يبعث رسالة يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. تأملوا عباد الله، يفضحه ولو في جوف بيته. هذا قليل من كثير عباد الله من ذنوب ومعاصي انتشرت في أمة الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم والمسلمين في كل مكان من هذه الذنوب والخطايا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فهذه كما ذكرنا رسالة عاجلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن تجد إلى القلوب مسلكا وسبيلا. فرصة عباد الله، ونحن قد أمد الله تبارك وتعالى في أعمارنا، ونحن لا نعلم كم نعيش بعد هذه اللحظات، أو قد نموت في هذه اللحظة، وقد يموت أحدنا بعد فترة، والآخر بعد يوم، والآخر بعد شهر، لا أحد يعلم متى سيموت. فلا تؤخر التوبة والعودة إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وانظروا عباد الله كيف أن الذنوب والخطايا تسود الخواتيم والعياذ بالله. انظر إلى حالة هذا الرجل الذي كان مدمنا للمخدرات وهو في سكرات الموت، يقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهو يأبى أن يقولها. ثم لما كررت عليه أكثر من مرة قال هو كافر بها، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فكان عبد العزيز بن أبي رواد رحمة الله عليه يقول اتقوا الذنوب والخطايا فإنها هي التي أهلكت. الذنوب والخطايا عباد الله هي التي تجعل لسانك يخونك في أشد ما تكون محتاجا إليه. الناس قد يجتمعون حوله يقولون لك يا فلان قل لا إله إلا الله، وقد تمنعك الذنوب والخطايا من أن تتلفظ بلا إله إلا الله. الذنوب والخطايا عباد الله هي التي جعلت هذا الشاب الذي عشق راقصة في بعض بلاد الكفر والعياذ بالله فوعدها، فلما تأخرت عنه وطال الوقت إذا به يقلق ويشتد هيامه بها وتعلقه بها. فلما تطرق الباب وتهل عليه من الباب لا يجد من نفسه، لم يتمالك نفسه إلا وقد خر ساجدا لها، لكنها كانت السجدة الأخيرة في حياته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى هذه الخاتمة السيئة، ثم انظروا عباد الله إلى أصحاب الخواتيم الطيبة الذين يتلفظون بلا إله إلا الله في حال السكرات قبل الممات. أحدهم كان من أئمة القراء، تأملوا عباد الله، انقطعت أحباله الصوتية فإذا به قبل وفاته بثلاثة أيام يبدأ في قراءة القرآن من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، ثم تفيض روحه إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إنها خواتيم طيبة والله. ونحن نذكر خاتمة طيبة لفضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. هذا الرجل الذي جميعكم يعرفه عباد الله كان يسأل الله جل وعلا أن يموت ساجدا، وبالفعل تحققت أمنيته بفضل الله جل وعلا، ومات رحمه الله ساجدا بين يدي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. شتان عباد الله بين من يموت هذه الميتات الطيبة وبين من يموت تلك الميتات السيئة والعياذ بالله. ما الذي كان سببا في أن يموت هؤلاء ميتات سيئة؟ إنها عباد الله الذنوب والخطايا والآثام. آخر كلمة نقولها عباد الله، ونحن في مصر الآن ننتظر من يقودنا بشرع الله تبارك وتعالى، ننتظر حضارة ورقيا وتقدما، نأمل في أن تكون مصر أكثر تقدما وتحضرا ورقيا بإذن الله تبارك وتعالى. إن هذا لن يحدث عباد الله، لن يحدث أن نعيش في أمن وأمان وفي رخاء وسخاء إلا إذا أصلحنا بيننا وبين الله جل وعلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تظن أنه حتى لو أتاك رئيس صالح أنه سوف يغير الناس، الناس أنفسهم لا بد أن يتغيروا مع ربهم تبارك وتعالى. كل واحد فينا عباد الله يتعامل كأنه هو المسؤول عن هذا البلد كله. هذا البلد عباد الله أمانة في أعناقنا، والله فتحه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على يد عمرو بن العاص، وخلصوا أهله من ظلم الرومان الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب. إذن هذا جميل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أعناقنا عباد الله. الواجب علينا أن نصون الأمانة وأن نحفظ هذا البلد، ولن نحفظه إلا إذا عدنا إلى ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. لكننا عباد الله لو ظللنا على هذا التفريط في جنب الله فقد يصيبنا الهلاك والعياذ بالله. انظر إلى الذنوب والخطايا والآثام، ما الذي أخرج آدم وحواء من الجنة عباد الله؟ ما الذي أخرج آدم وحواء من دار النعيم والسرور واللذة والحبور إلى دار المصائب والآلام والأحزان؟ الذنوب والخطايا. ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وغضب الله عز وجل عليه ولعنه وطرده؟ إنها الذنوب والخطايا والآثام. ما الذي أغرق أهل الأرض بالطوفان إلا قليلا ممن آمن مع نوح عليه السلام؟ الذنوب والخطايا والآثام. ما الذي أرسل على قوم عاد الريح العقيم التي أهلكتهم جميعا؟ الذنوب والخطايا والآثام. ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة التي قتلتهم جميعا؟ الذنوب والخطايا والآثام. ما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم في السماء ثم قلب عاليها على سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود؟ الذنوب والخطايا والآثام. ما الذي أرسل على قوم شعيب السحاب الذي هو كالظل العذاب الذي هو كالسحاب ثم أمطر عليهم فأهلكتهم؟ إنها الذنوب والخطايا والآثام. عباد الله، ما الذي أغرق فرعون وقومه وأغرقهم شر غرقة وأماتهم شر ميتة؟ الذنوب والخطايا والآثام. فاحذروا عباد الله، لنحذر جميعا على مستوى الأفراد والجماعات من الذنوب والخطايا. نتوب إلى الله جل وعلا، إذا تبنا وعدنا أصلح الله أحوالنا ووسع أرزاقنا وأنار قلوبنا وبيض وجوهنا. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم املأها عليهم خضرا إلى يوم يبعثون، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي تونس وفي كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.